ما زلنا نتكلم مع بعض عن الصدق من السنة. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: قال هرقل، الكلام هذا الحوار بين من؟ بين هرقل وبين أبي سفيان رضي الله عنه. فماذا قال له هرقل؟ قال له: فماذا يأمركم؟ يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الجميل في قصة أبو سفيان رضي الله عنه أنه صدق في قوله عن من يختلف معه في الرأي وفي الموقف وفي المصلحة، لأنه اختلف معه في ماذا؟ في الرأي وفي الموقف وفي المصلحة، وسيطر على عواطفه وكبحها وأطلق العنان لعقله أن يعمل في لحظة صدق مع هرقل، عالما ومتيقنا أن عواطفه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم قد تدمر عقله الذي من أجل صدقه وحكمته استعان به هرقل كمصدر للمعلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولولا الصدق لما حظي أبو سفيان على هذه المنزلة عند الملك، فالصدق تنصيب في المجتمع دون السعي له، فالصادق يسير بتاج الملوكية فوق رأسه رغم أنف الكذابين، يستنجد به الناس في الأزمات، وكلما احتاجوا إلى معلومة حقيقية تكون قاعدة صلبة لقرار رشيد. والصادق عندما يبث معلوماته من جهازه الإعلامي قد قرر أن يكون حياديا في الأداء، ولم يسمح لعواطفه من أن تدخل في عملية البث لتشوه بعض المعلومات وتحرفها حسب ما يهواه القلب، بل كان كوكالة للمعلومات التي تعرض بضاعتها لكل مشتر بغض النظر عن علاقته العاطفية معه. ذلك حاله حال بائع السيارات يبيع بضاعته لكل راغب في الشراء دون الأخذ في الاعتبار للعلاقة العاطفية معه. فالهدف الآني هو ترويج ماذا؟ ترويج البضاعة لطالبها، وليس الاختيار حسب ما يمليه القلب. لو الواحد بيع سيارات جاء مشتري، مو مهم يحبه ولا ما يحبه، المهم أنه ينجح في البيع. وكذلك الصادق فإنه يملك بضاعة هي عبارة عن معلومات مختلفة، هي في مجموعها تتبلور في شكل أحداث وخبرات وحقائق وأخبار مختلفة. إذن بضاعة الصادق غير بضاعة وكيل السيارات. وكيل السيارات عبارة عن نماذج وأشكال مختلفة لسيارات موجودة، لكن الصادق عنده معلومات مختلفة، هي عبارة عن ماذا؟ عن أحداث، خبرات، حقائق، أخبار مختلفة. ماذا يفعل بها الصادق؟ يؤرجفها في مخازن الذاكرة عنده، فإذا ما طلبت منه أسرع إلى حاسوبه العقلي ليخرجها على شاشة عقله، ثم يترجمها على لسانه في شكل معلومات صادقة. فإذا ما عرف الناس أن هناك وكالة إعلام صادقة وحيادية لا تسمح للأهواء ولا للعواطف الخاصة من السيطرة على مخرجاتها، هرع الناس إلى تلك الوكالة لينهلوا منها حاجتهم إلى تلك المعلومات التي تنقص مخزون ذاكرتهم، فيجبروا النقص. أي نقص؟ طبعا النقص المعلوماتي عندهم، ليخرج قرارهم مبنيا على قاعدة سليمة من المعلومات الصحيحة، فيخرج رشيدا بإذن الله تعالى. أي واحد، هذا التصوير العلمي يا أستاذ منايف لهذه الأفكار ولما يخرجه الصادق من أمور طيبة. لكن الآن يتساءل المتساءل ويقول: لو كان فكري ليس فيه إلا الشيء الكاذب، فكيف لي أن أعبر عما في نفسي؟ هذه الكلمات التي يقولها، هل هذا أم نايف مرض يعانيه الإنسان عندما يخرج ما في داخله كما تفضلتي، إن كان صالحا أو غير صالح، أي أنه ينقل صورة عن نفسه سيئة عندما يتحدث بحديث غير طيب قائلا بأن هذا ما في نفسي؟ في الواقع هو ما في نفسه هذا، ويعرف الصدق، يعرف طبيعي. المعلومة الصحيحة عارفها طبيعي. بس من الذي يشوهها؟ الكذب. يعني المعلومة تخرج من عقل الإنسان على جهازين، يا اما جهاز صدق يا اما جهاز كذب. جهاز الصدق ينقيها لتخرج يعني بشكلها الصحيح، لكن جهاز الكذب يشوهها. فهو الانسان الكاذب عارف المعلومه الصحيحه، بس هو بدل ما يبعثها للجهاز الصحيح الصدق ينقيها، ويعني بمعنى ينقيها من المبالغه ومن اي شيء غير لطيف فيها ويطلعها نظيفه ولطيفه في منتهى الجمال. لكن الكاذب يعرض هذه المعلومه عارف الصح. لما صديقك يقول لك والله فلان يعني يغتابك وفلان ما يغتابك، وعارف الحقيقة أن فلان إنسان بعيد عن الغيبة، لكن يحاول يوشي بينك وبينه والنميمة وإلى آخره. فالمعلومة عنده صحيحة أن فلان ما يغتاب وصادق، إنسان صحيح النية والعمل. فلكن هذا الإنسان أخذ المعلومة الصحيحة وبعث إلى جهاز الكذب لكي يشوهها وتخرج مشوهة. فهو عارف الصح لكن يريد أن يعني يمر هذه المعلومة إلى جهاز يشوه المعلومات ويخرجها بشكل أعرج غير صحيح. أم نايف، أنا أنقل لك بعض الصور اللي من خلال اللقاءات نتحدث فيها مع الناس، وكان طبعا حديثنا عن معنى الصدق الذي تتحدث عنه أم نايف والصورة السامية الراقية للصادق. بعضهم يقول هذا ما أجده، وبعضهم يقول بأن الكذب هو أسهل طريق للوصول إلى ما أريد، وبعضهم يقول أن الصدق يوصلني إلى ما لا أريد. أنا قلت لهم نترك هذا الموضوع لتجيب عنه منايف في هذا اللقاء، فأرجو توضيح هذه الصور منايف ولا نخرج عن الموضوع إن شاء الله. جزاك الله خير. إذا الله خير أيضا المستمعين اللي أعطونا من وقتهم أو جزء من وقتهم يتناقشون الدرس. الحين خلينا نكون في قصة أبو سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه في تلك الحالة كان ما يتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المبادئ ولا في المصلحة ولا في الموقف. مصالحه كمنصب في قريش راح ينهز لو الرسول صلى الله عليه وسلم نجح، هذا في اعتقاده، وهذا غير صحيح لكن هذا في اعتقاده. لكن لما انحط في موقف مع هرقل وقال اعطيني المعلومات الصادقه مع كل عواطفه المختلفه وافكاره المختلفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الا انه اعطى المعلومات الصادقه. هل حبا في الصدق اعطاه؟ بس كان حكيم أبو سفيان في تلك اللحظة، لأنه عارف أنه لن يصل إلى أن يأن ملك من الملوك يناديه ويقول تعال أعطيني معلومات عن صاحبكم، وبالتالي لن يدخل إلى مكان الملوك مرة أخرى ولن يستنجد بحكمته إذا لم يكن صادقا. فالصدق هنا وصل إلى مرتبة عالية من التنصيب ومن الوجاهة ومن أن يكون وكالة أنباء رائعة للملوك. من الذي وصله إلى ذلك؟ الصدق في المعلومات بعد الله عز وجل. مو إنما الإنسان لما الواحد يقول والله أنا أقصر الطرق إلى ما أريد إنه الكذب، أنت الآن تحاول أن تخطي خطوة إلى الأمام، لكن كذبتك هذا في على المدى أنت عايش في حياتك، مو خمس دقائق موقف، أنت يمكن تعيش 70 80 90 100 سنة. فأنت لما تكذب كذبة تخطو خطوة للأمام ترجع 100 خطوة للوراء في مدى عمرك الطويل. فأنت قاعد تتكلم على هدف نهائي، على وضوح رؤية سابقة للهدف، على صراط مستقيم، على يعني ممر طويل للوصول إلى ما تريد. الكذب يمكن أنت في مفهومك اللحظي أنك أنت والله تخطيت العرقلة، أنت في الواقع أنت لما كذب الإنسان في الآن في لكي يخطو أو يهرب من خطوة، في الواقع هو حبك النفس العراقيل المستقبلية قد لا يخرج منها. الآن هو يعتقد أنه خرج منها، في الواقع هو يعتقد أنه خرج لأنه ما خرج، هو سبب لنفسه مآزق رهيبة. موضوع خطير، إن موضوع إن لو كان الكذب مفيد كان حلل الإسلام بكل بساطة. صحيح. يعني بهذه السهولة، لولا أن الصدق مفيد ما كان الإسلام حف عليه. وهني الجمال في قوة أبو سفيان، إنه مع أن أهواء ليست مع كلامه، أو عواطفه مو مع كلامه، ومصلحته مو مع كلامه، ومبادئه مو مع الكلام، شوف الخلاف مع كل ذلك، ولكنه صدق. هذه المناقشات منايف فيما يتعلق بين الصادق وبين الكاذب وبين هذه المناقشات، أنا أعتقد أنها من يناقش هو من يريد أن يصل إلى الحقيقة، يعني يبحث عن الحقيقة، وهو كما تفضلت يعلم علم اليقين أين الصواب وأين الخطأ، وطبعا متأكد ويعلم علم اليقين كذلك بأن النفس أمارة بالسوء. بس في شيء واحد الكاذب ما يعرفه، ما في شك أن الكاذب غبي جدا، طبيعي لازم يعرف. يعني كل إنسان هي مرحلة غباء الإنسان يمر بها. أنت عندما تكذب أنت تضع نفسك في موضع سيء جدا، وتنزل من منصبك أمام الناس، وتنزل من احترام الناس لك وتقدير الناس لك، وبعدين قبل كل ذلك ستكتب كذاب وتفضح أمام الملء في 7 سماء، وستفضح في الأرض وفي السماوات، وبالتالي على ماذا؟ ويعني فشل على جميع المستويات، على مستوى الذات وعلى مستوى العلاقة الإنسانية، وعلى قبل ذلك على علاقتك مع ربك، وتنفضح أمام الملائكة ويشهر الاسم في السماوات. على ماذا؟ على كذبة أنت ما راح تنجح فيها؟ طب شو استفدت منها أنت؟ خلينا نشوف لخص أبو سفيان رضي الله عنه معلوماته التي عرفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم بستة حقائق. فماذا قال؟ أول شيء قال التوحيد، النقطة الأولى اللي لما لخص ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لهرقل كوكالة أنباء للمعلومات الصادقة، فقال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فالتوحيد هو أساس بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأساس بعثة الأنبياء جميعهم. التوحيد هو الأصل. وقد بدأ أبو سفيان بعرض أهم شيء جاء به صلى الله عليه وسلم استيعابا فكريا لما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، بدءا ذي بدء بالأهم المطلق في فكر الدعوة. أول ما بدأ بالأهم بفكر الدعوة المحمدية، فالشرك في جميع أنواعه مرفوض حتى مع كل صلاح الأعمال التي تليه، والتوحيد هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي، وبدونه يضيع كل شيء هباء منثورا. إذا أول شيء قال لهم ترى هالجماعة يوحدون. اثنين، تكلم عن التقليد المضر. فماذا قال؟ قال ويقول واتركوا ما يقول أباؤكم. لماذا؟ فالتقليد المضر تشويه للتوحيد. احنا ما قلنا، ما قال قبل قليل ان يدعو عليه الصلاة والسلام للتوحيد، بعدين قال انه يقول اتركوا ما يقول اباءكم، يعني بمعنى اخر اتركوا التقليد المضر. فالتقليد المضر تشويه للتوحيد للخطوة السابقة، وازالته من الفكر الانساني هو صيانة للتوحيد وحفظا له. فمن يقلد لمجرد التقليد دون ان يجعل للعقل نصيب فيه قد ألغى النعمة التي من الله بها تعالى على بني آدم وفضله بها على سائر المخلوقات. فالإنسان لا يقلد لمجرد التقليد دون أن يعرف إلى أين يتجه. فالغرض من التقليد أن تكرر أسبابا قد ثبت نجاحها في نتائج واضحة، فتقلد لتصل إلى الأفضل وتتقدم مع ذاتك. إذن في عندي سبب لأني أقلد عشان أتقدم. إنما التقليد الأعمى الذي ينتهي بالإنسان إلى نتائج مدمرة هو بلاء أسود. ولذلك وفر علينا الإسلام خطورة التخبط في إيجاد النموذج الأمثل والقدوة العليا لنتجه بعقولنا وعواطفنا وجهودنا إلى الوصول إليه، ممثلا بماذا؟ بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتخطى الإنسان كل النماذج التي تواجهه في الحياة التي قد تكون سليمة أو غير سليمة. إحنا نقلدها لكن إحنا ما إحنا عارفين هي سليمة اللي نقلدها ولا ما نقلدها، فيقارنها بهذا الكمال البشري للأداء، فيأخذ منها كل ما يوافق النموذج الأمثل لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك ما دون ذلك، فيكون قد عالج التابع نفسه من خطورة الانزلاق في دهاليز التقليد الأعمى المدمر. ومثال ذلك الشاب الذي يقلد والده في ليلة العيد، حيث يزور أقرباءه المحتاجين ويتفقدهم ويرعى مصالحهم، فغرست هذه العادة في نفس الولد يعني منذ الصغر، فإذا ما كبر وجدها توافق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فقلد والده في ذلك وسار على مسيرة. لما كبر شاف أن هذه العادة الطيبة مع الأقارب توافق ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ف قلد والده بهذه الحالة. على حين ذلك الشاب لم يقلد والده في الاحتفال في السنة الميلادية في دعوة الأصحاب والسماح لتقديم الخمر في ذلك الاحتفال، إيمانا منه أن هذا العمل لا يوافق النموذج البشري للكمال الأدائي. من هو الكمال الأدائي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يقلد أباه في هذه الحالة. وهكذا فالتقليد الأعمى دون وجود مقياس الكمال في التقليد، اللي هو ما هو عندنا مقياس الكمال في التقليد؟ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر إذا ما كان التقليد تبعا للنموذج الأمثل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تقليد أعمى، يعتبر دمارا محققا للإنسان والإنسانية. الشيء الثالث اللي أمر فيه أبو سفيان ينقل كوكالة أنباء ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال لا الصلاة ويأمرنا بالصلاة. فالصلاة في الواقع هي عمود الدين التي تحفظ الإنسان من الشرور الذاتية والخارجية، وتحفزه على ضمان وسلامة الاستمرار على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. ومن وظائف الصلاة الأساسية عندنا طبعا وظائف الصلاة كثيرة، نجملها من زاويتين فقط اليوم. الصلاة إيش تعطيني؟ واحد، تعطيني الطمأنينة الروحية التي تضمنها للمصلي فيما لو أداها كما يجب. والفرصة الرائعة للإنسان من أن يناجي ربه في لحظات قليلة عبر نهاره الطويل يستشعر بها معية الله تعالى وجمال الاستعانة به جل وعلا، بل حاجته إليها إلى تلك الاستعانة. لماذا؟ للتقوي بها على أحداث الحياة باختلاف أشكالها، سواء كانت سراء فيستعين بالله تعالى على نعمة الشكر، أو كانت ضراء فيستعين بالله تعالى على نعمة الصبر. إذن النقطة الأولى أن الإنسان يستشعر معية الله عز وجل ويحصل على الطمأنينة الروحية. النقطة الثانية من فوائد الصلاة، الصلاة تذكر الإنسان بهدفه النهائي وبوسائله للوصول إليه، فتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتمنعه من استخدام الوسائل السيئة التي تبعده عن الصراط المستقيم، بل على العكس من ذلك تذكره دائما باستخدام الوسائل السوية التي تثبت أقدامه على الصراط المستقيم للوصول في نهايته إلى ماذا؟ إلى رضا الله تعالى والفوز بالجنة، لأنه هو بيت قصيد. ولذلك كان الفاصل بين الإيمان والكفر هو ماذا؟ الصلاة. فالصلاة عمود الدين، ومن غيرها يكون الإنسان في خطر شديد لا يعرف مداه إلا الله تعالى. طيب، وما هو الموضوع الثالث؟ الصدق. قال والصدق يأمر أيضا بماذا؟ بالصدق. الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس في الواقع هو أساس العلاقات الإنسانية الثلاث الذي يعيش الإنسان من خلالها في حياته. فالعامل في هذه الدنيا يحتاج إلى ثلاث أنواع من العلائق، ويحتاج معها إلى أمن يخوله من العيش في ظروف بيئية نفسية وخارجية نموذجية للأداء الناجح. ما هي العلاقات هذه الثلاثة اللي تعطيني الأمن؟ واحد، علاقة صدق مع الله، يصدق بها الإنسان مع خالقه في كل خاطرة تمر على فكره، وفي كل لمسة مشاعر تمس قلبه، وفي كل سلوك تتبادره جوارحه. يصدق مع الله فينال الأمن الذاتي المطلوب للإنجاز الصحيح السوي بغض النظر عن النتائج، فهو بإذن الله تعالى بهذا الأمن النفسي المنبثق من صدقه مع الله تعالى أقوى من النتائج، بل لا تهمه من منطلق رضاه بها، وهو مستعد لتكرار الكرة ببذل أسباب مختلفة، عالما ومتيقنا أن الأجر على قدر الصدق في تلك العلاقة الأمنية مع الله تعالى. إذا الإنسان صدق مع الله أمن وحس بالأمان النفسي الرائع. علاقة الصدق الثانية هي علاقة الصدق مع النفس بعد الله عز وجل. فالصدق مع النفس، كيف الإنسان يكون صادق مع نفسه؟ بتوضيح الرؤية لها، يوضح الرؤية للنفس، يقول لها انتبهي أنت عندك رؤية واضحة، وأيضا بعد ذلك يحدد لها الهدف والمبادئ، مو بس الهدف يحدد لها، يقول لها أنت هدفك في الحياة أن الله يرضى عنك وتعيشين في الجنة في سرمد، لكن أيضا يوضح لها المبادئ التي لابد من الالتزام بها، وتبعا لذلك يعمل بعد ما وضح لها الرؤية وحدد لها الهدف وحدد لها المبادئ اللي تسير عليها ويلتزم بها. بالتالي هنا تبعا لهذا التوضيح ماذا قام بماذا عمل؟ قام بمواجهة النفس ومحاسبتها بحيادية بعيدا عن الأهواء والمزالق السلبية، بل دربها على الالتزام بمبادئ الإسلام التي يؤمن بها، ويعلمها على الصدق وعدم الانحراف عن تلك الجادة وعن تلك المبادئ والتظاهر بغير ما يؤمن به وعدم تطبيق. الإنسان ممكن يؤمن بشيء وما يطبقه، وممكن العكس، ما يؤمن بالشيء ويحاول يطبق عكس ذلك، إنما الصادق يؤمن بشيء ويطبق نفس الشيء اللي يؤمن فيه، فهو صادق مع نفسه ويدربها على ذلك الصدق. فبهذه العلاقة الحازمة مع النفس يحصل العامل على الأمن النفسي مع ذاته بتحصينها ضد قوى السلب التي تعشعش في داخلها من شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء. إذن النقطة مهمة جدا أن الإنسان يكون صادق مع من؟ مع ذاته. لما الإنسان يكون صادق مع ذاته يحصل على ماذا؟ على أمن نفسي معها، يعمل معها عقد، يقول لها أنا بحاول أوديش لعزك ودلالك، وانتبهي أنا بعطيش كل ما تريدينه على أن تبتعدي عن الكذب، ولازم أن تكوني صادقة معاي. ويبتدي عملية المحاسبة معها في آخر النهار، ويشوف لو حملت أي أكاذيب أو شيء حاول يردعها عن ذلك. ثلاثة، علاقة صدق مع الإنسان الآخر. إذن أول علاقة هي علاقة صدق مع من؟ مع الله. بعدين مع من؟ مع النفس. مع الله بأنه يصدق في كل خاطرة، مع النفس بأنه يحاسبها، مع الإنسان الآخر يعني. وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا، متى كان الصدق هو نبرات العلاقة مع الآخرين كانت جسور الاتصال سلسة لتعبر عليها المودة بعد ذلك، ثم التآلف والألفة بين الناس حتى مع اختلاف الآراء. فمتى عم صدق العلاقات الإنسانية عم الأمن بين الناس، ولم يخافوا المعلومات المكذوبة، ومن ثم الريبة والتردد في اتخاذ القرار. وأصعب ما يمكن أن يعرقل الحياة السوية هو بندول التردد الفكري بسبب المعلومات الكاذبة بين الناس، مما يثير الخوف بين الناس الذي يؤدي بدوره إلى تقطع في العلاقات، ومن ثم تقطع الأمن العلائقي. ننتبه للنقطة أن الإنسان لما ما يأخذ معلومات بين الناس، ما بينهم أمن علائقي، ما أمن أنا صاحب الزميل هذا أو الزميلة اللي تعطيني معلومات كذا، شو أمنها أنا؟ فعلاقي لازم تكون عبارة عن تخوف وريبة منها. إذن في تقطع الأمن العلائقي بين الناس، وهذا أخطر شيء ممكن يمر فيه الإنسان بعد الصدق في الله والصدق مع النفس، على حين الصدق مع الإنسان الآخر يوفر الأمن الاجتماعي برمته الذي أساسه الصدق بين الإنسان وأخيه الإنسان، فتطمئن النفوس لبعضها البعض، وتكون البيئة مناسبة بل نموذجية لإعداد القاعدة التي تبنى عليه نظام فريق العمل الناجح. فإذا ما كان الصدق نبراس العائل كمثال بين الأم والأب والأبناء، كانوا أكثر ملائمة لأن يكونوا فريق عمل متكامل. وإذا ما كان الصدق نبراسا لزملاء الإدارة الواحدة، كانت تلك الوحدة الإدارية أقدر على تكوين فريق العمل. وإذا ما كان الصدق نبراسا للأطباء في المستشفى الواحدة، كانوا أقدر بإذن الله تعالى لأن يتعاونوا على البر والتقوى. وهكذا فالصدق في العلاقة الثلاثة السابقة مع ماذا؟ مع الله، مع النفس، مع الإنسان الآخر، هو أساس الأمن الذاتي. نعم، أساس الأمن الذاتي للإنسان، وأساس الأمن الخارجي له في الحياة. ومن غير هذا الأمن لا يستطيع الإنسان أن ينجز مطلقا، إنما يكون إنجازه يتردد بين معلومات الأكاذيب، تتخبط قراراته بين حوائط مقفلة لا تستطيع أن تخرج إلى حيز الإنتاج النافع للجميع. ابن نايف، مرة ثانية، علاقة الصدق بالله، وعلاقة الصدق مع النفس، وعلاقة الصدق مع الآخر، مع الإنسان الآخر، هما أساس الأمن في المجتمع، في الذات وفي المجتمع. في الذات إن الإنسان لما يكون صادق مع الله، صادق مع نفسه، أعطاني أمن نفسي. حين كثير منا يبحث عن ماذا، عن أطباء نفسيين وإلى آخره، وتلاقي الإنسان عنده خوف وعدم اطمئنان. لو عنده صدق مع الله، صدق مع النفس، حصل على الأمن الذاتي. ولو كان عنده صدق مع الإنسان الآخر، حصل على الأمن الخارجي. أنت تأمن الإنسان الآخر، ما يعطيك أكاذيب، لكن لو يعطيك أكاذيب كيف لك أن تعيش معه في أمن؟ لو قال لك والله بيتك قد سرق والبيت ما سرق، وخلاك في ريبة وخوف إلى آخره، وبيتك تمام التمام، أو قال لك ابنك صار فيه كذا كذا وابنك ما في شيء، الكذب مصيبة. ها، فالإنسان يستطيع أن يحصل بإذن الله تعالى على الأمن النفسي، الأمن الخارجي، إذا ما حصل على الصدق مع الله، الصدق مع النفس، والصدق مع الإنسان الآخر. بعدين قال له ويأمر بالعفاف. ها، والعفاف جاء في تفسير علمائنا عن العفاف بأنه كف النفس عن ما لا يحل، بل الترفع عن الفضول وسفاسف الأمور. سفاسف الأمور يعني الدنيء والحقير من الأمور. وجاء العفاف هنا لحث العامل ليبتعد عن ما قد يبعده عن الصراط المستقيم قبل أن يدخل ذلك الحدث الجديد وتلك الوسيلة الجديدة في مرحلة أخرى من المسار على الطريق. فيطلب منه الإسلام بالعفاف والترفع والرقي عن سفاسف الأمور. لماذا؟ ليضمن لتابعه المضي مسرعا في الطريق، بعيدا عن تلك الثغور التي يمكن أن تعرقله عن تكملة المسار. فالموضوع الترفع والرقي عن العراقيل والعوائق يعمل لي ماذا؟ يعمل لي حماية للنفس وصيانتها عن المكوث في تلك العقبات. بداية نقول له تعفف، بالتالي ما يحتاج أنه يتعرض أنه يطب في المطبات. وهذا ما يعطي الذات قوة داخلية ورقي وجمال خارجي في التعامل مع الناس ومع المواقف. لما الإنسان العفيف يكون داخل نفسه العفيف قوي، وأيضا ليس قوي في داخل نفسه، جميل في تعامله مع الناس، فالناس تحترم وتقدر العفيف، مؤمنة بقوته النفسية وترفعه وتعاليه عن سفاسف الأمور والحقير منها. وهذا ما يحبه الإنسان في النهاية، أن ينال تقدير الناس واحترامهم في حياته. النقطة السادسة يقول والصلة، الصلة الشيء الثالث اللي عن كلام أبو سفيان رضي الله عنه عن ما جاء به صلى الله عليه وسلم قال ويأمر بالصلة. جاء الإسلام ليؤكد على الرحم وأهميتها ويعتبر قاطعها ملعون في الأرض ومطرود من رحمة الله تعالى حتى مع كونه مظلوما من أرحامه. ونزلت هذه التعاليم في قوم العصبية القبلية التي في الواقع كانت قريش أو كانت العرب وقريش بشكل خاص، العصبية القبلية هي جنسيتهم القومية ويقاتلون من أجلها. ومع ذلك فالفرق شاسع بين صلة الرحم وبين العصبية القبلية. فالرحم وصل وحب وود وتعاون على الخير والاستفادة من الخيرات تكون في أولوياتها للأرحام حتى يضمن الإنسان سلامة الصدور بين الأهل، ثم يضمن بعد ذلك الأمن من المكائد الذي كثيرا ما تحصل من الأرحام. فصلة الأرحام مطلوبة لعدة أسباب، منها 1 سلامة الصدور، 2 الأمن الاجتماعي والأمن من المكائد، فالقريب أفضل إنسان يملك القدرة على الضرب والغدر من الخلف، 3 القدرة على الإنتاج على مستوى الذات وعلى مستوى الأرحام، 4 الخيرات تكون في أولويتها في أولوية توزيعها للأهل والأقارب، 5 تواجد الأهل في حالة الأزمات ليتعاونوا جميعا على حل المشاكل فتتضاءل تلك المشاكل مع تواجد التعاون على مستوى العقول وعلى مستوى القلوب ثم على مستوى الجوارح. أما العصبية القبلية المريضة الممقوتة فمرفوضة في الإسلام. لماذا؟ لأنها إلغاء للعقول وتسليم مقاليد الحكم في الذات للأهواء الشرسة مع تواجد من يعاضدها في الداخل من شيطان ونفس أمارة بالسوء. ولذلك كانت الأرحام مطلوبة بل مفروضة في الدين. أما العصبية القبلية فهي مرفوضة على المستوى العقلي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الأدائي. فالعصبية القبلية داء شرس حاربه الإسلام منذ بداية ظهوره حتى يحل محله صلة الأرحام التي تعتبر الأمان النفسي بين القبيلة الواحدة وأساس التعاون والإنجاز والخير. وهكذا لخص أبو سفيان الإسلام بصدق عندما سأله هرقل فكان عاقلا حكيما بنقله، عالما أن الحقائق ستعرف عاجلا أم آجلا، وأقصر الطرق إلى كسب ثقة الناس ونيل المناصب هو ماذا؟ الصدق في الإدلاء بالمعلومات بحيادية، نعم بحيادية، بعيدا عن العواطف التي تشوه تلك المعلومات لتخرجها عرجاء قبيحة غير نافعة قد يستخدمها مستقبليها مضطرين، ولكن سريعا ما يستبدلوها بقطع غيار سليمة في العقل تشغل عملية اتخاذ القرار بشكل أسلم. طبعا القطع الغيار للمعلومات السليمة هي عبارة عن معلومات صادقة مطلوبة في كل زمان ومكان من أناس صادقين. ما زلنا مع بعض نتكلم عن الصدق من السنة. يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حديث عظيم، ماذا نتعلم منه؟ يعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعلمنا تقنية التفكير في الدين الحق اللي مفاداها أن الصدق يكون بين النية والعمل، فمن عزم في نيته أن يستشهد وطلبها من الله تعالى خالصا لوجهه الكريم صادقا في نيته ثم واكب هذه النية سلوكيات تطابق ذلك التفكير بلغه الله جل وعلا منازل الشهداء وإن لم يكن السبب المبذول مواكبا للشهادة بل سببا آخرا أدى به إلى الموت على الفراش. والنقطة الجميلة في هذا الحديث الرائع أن الدين الحق يطلب من تابعه ماذا يطلب؟ يطلب من تابعه الصدق في التفكير، نعم بدءا ذي بدء من صدق النوايا التي يلازمها، صدق في الاتجاه الداخلي لمحصلة القوى الذاتية الخيرة في الإنسان التي توجه بدورها سلوكياتنا إلى صدق في التنفيذ، سواء نجح الصادق في ذلك أم لم ينجح فذلك يرجع إلى تقدير الرب جل وعلا في نتائج الأعمال. والمهم بل الأهم في لب التفكير الإسلامي أن يصدق الإنسان في تفكيره ثم يعزم على الصدق في التنفيذ. إذن أول شيء صدق في التفكير، ثم العزم على الصدق في التنفيذ. فإن الصدق في النية يجبر الفشل فيما لو لم ينجح ذلك الصادق في نتائج أعماله. هو التفكير الصحيح هو القاعدة الأساسية للأعمال. ومن كرم الرب جل وعلا على عباده أن يكافئ الإنسان على الصلاح في تفكيره حتى ولو لم ينجح في واقع التنفيذ مع كل المحاولات الصادقة لذلك. وهذا ما يؤكد عليه الدين الحنيف، أو ما يؤكد عليه الدين الحق لتابعه، أن يجاهد في إصلاح النية ويصدق مع الله تعالى، فلا يظهر بسلوكيات تختلف عن مبادئه وعن نواياه. ثم يأتي الشق الثاني للعمل الناجح، وهو التنفيذ. فقد تتاح الفرصة لصاحب الفكر الصادق بوضع خططه في حيز الواقع، وهي هنا في هذا الحديث الجهاد في سبيل الله، فينال الشهادة. وقد لا تتاح له الفرصة مع كل ما قام به من محاولات، فلا ينال الشهادة. ولكن في الحالتين الأجر يكون على صدق التفكير وعلى صدق المحاولة دون التركيز على نتائج الأعمال. وهذه تقنية أساسية في الإسلام، بأن يجاهد الإنسان ويحارب ماذا؟ يحارب قواه السلبية الداخلية، فيدحرها إلى أدنى المستويات، ليكون دائما صادقا في تفكيره، صادقا في نواياه. أستاذة نسيب، الكلمة الجهاد، وأرى أن حضرتك تذكرينها في هذا الموضع وتصرين على كلمة جهاد، هل هو حقيقة أن يعني ما يقوم فيه الإنسان من صراع داخل نفسه تسمينه بمستوى جهاد؟ هو أنا اللي سميته، الإسلام سماه نعم. الجهاد الأكبر والرسول صلى الله عليه وسلم جهاد النفس. ما في شك الإنسان جهاد المعركة أسهل بكثير من جهاد النفس، لأن جهاد النفس عندك قوة أنت لا تراها بعينك، ولكن هي محصلة داخلية لمجموع من الأعداء، ويعني معركة وساحة معركة وجنود وأعداء. فأنت عندك جنودك هم القلب والعقل وضميرك الحي وتقوى الله وإلى آخره، من كل ما تملك من أجهزة صحيحة وأجهزة رقابية. وأعدائك هم الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. فهي عملية حرب مستمرة على ماذا؟ على السلطة. لاحظ أن في داخل الذات عندي حرب دائمة وسجال مفتوح على ماذا؟ على مقاليد السلطة. من يحكم؟ هل يحكم العقل التابع للكتاب والسنة ومع كل الرقابة الجميلة من تقوى الله والضمير الحي والقلب الذي يحفز العقل، أم النفس الأمارة ومستشاريها الهوى والشيطان؟ إذن عندي مقاليد حكم في الذات، والحرب يعني شرسة بين الفريقين. لو فاز العقل التابع للكتاب والسنة ومجموعة الجنود اللي معاه، ما في شك إن راح تشوف الصدق وكل ما يتبع من مبادئ يتبعها ذلك الفريق. ولكن لو فاز، والعياذ بالله، النفس الأمارة، فازت نفس الأمارة ومستشاريها، راح نشوف القرارات تابعة لذلك متمسك بمقاليد السلطة. إذن ما في شك إن الحرب الداخلية شرسة جدا. إذن لو الإنسان جرب نفسه في هذا الموقف سادة نسيبة، في موقف من المواقف وحصل صراع بينه وبين أن ينفذ هذا الموضوع أو لا ينفذ هذا الموضوع، أليس هذا هو الصراع؟ وأليس هذا هو العنف الذي ممكن أن يعني يلجأ له الإنسان في هذه الناحية بين أن يفعل وأن لا يفعل؟ هذه اللحظة، هذه هل هي الجهاد التي نسميها بجهاد سادة نسيبة؟ ما في شك، هو الدنيا كلها منذ سيدنا آدم إلى نهاية، إلى أن تقوم الساعة، هو عملية صراع بين الخير والشر، سواء داخل أنفسنا أو في الخارج. ترى هو خير وشر، يعني القصة سهلة وبسيطة ونعرفها، صراع بين الخير والشر. ولكن نقطة إن من يغلب ومن له مقاليد السلطة ولمن القرار؟ إذا كان الفريق للكتاب والسنة، وهذا يعني أمر يعني محسوم، إن إذا كان القرار لتابع الكتاب والسنة فالقرارات إن شاء الله رشيدة صائبة إن شاء الله وصائبة بإذن الله تعالى وكل ما يتبعها. لكن لو كانت مقاليد السلطة للنفس الأمارة وما تأمر به مع مستشاريها، فالمصيبة كبيرة. النقطة اللي لازم ننتبه لها إن متى صلح التفكير صلح الإنسان وصلح حاله، ثم صلح المجتمع. إذن بداية صلاح وين؟ في التفكير. ولما الإنسان يصلح في تفكيره يصلح حاله، ولما يصلح حال الإنسان راح يصلح حال المجتمع وعلائقه. وهنا تبرز القوى الكامنة في المسلم عندما يبدأ الأعمال من القاعدة الصحيحة، حينما يصدق في نواياه ويصدق في تفكيره، ثم ينطلق بعد ذلك في توجيه تلك الأفكار الصحيحة في الاتجاه المطلوب للإنجاز. نقف عند كلمة صلاح التفكير أستاذة نسيبة، ماذا تقصدين بصلاح التفكير؟ طبعا جزاك الله خير على هالوقفة. كلمة صلاح لو بنقولها صلاح الفكر، طبعا هذه كلمة راح تكون كلمة مطاطة لو أخذناها على يعني مستوى الإنسانية يا جماعة. ما يصلح لبيئة لا يصلح لبيئة أخرى، ولا ما يصلح لفرد لا يصلح لفرد آخر، وراح تكون العملية مطاطية. يقول والله أنا صلاح فكري أتبع مبادئ أرسطو أو غاليليو أو أي إنسان ثاني، لكن صلاح الفكر بالنسبة لمفهومنا هو صلاح الفكر التابع للدين الحق، لأن هذا الدين لا يعرف التجربة ولا الخطأ، وبالتالي كل ما نقول بكلمة صلاح هي ليست كلمة مطاطية بحيث أن الإنسان يفصلها على ما يريد من صلاح حسب آراء الشخصية وهواه الشخصي، إنما حسب ما يقول الله عز وجل ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاح الذي نقوله ليس مفهوما مطاطيا، إنما مفهوما محددا بالكتاب والسنة. وكل ما ينطبق، نرجع الموضوع لحديثنا، وكل ما ينطبق على الشهادة نية وتفكيرا من القاعدة الصحيحة ثم الانطلاق في الاتجاه الصحيح لإنجاز، ينطبق أيضا على كل أعمالنا. فالذي ينوي مساعدة صديقه في إعداد تقرير ثم يحول المرض بينه وبين ما يريد، قد حصل على أجر تفكيره السليم بإذن الله تعالى حتى مع وقف التنفيذ. والذي ينوي مساعدة جاره المحتاج ثم يسبقه آخر بذلك ويسد حاجته كاملا، وقد وصل أجره بإذن الله تعالى مع وقف التنفيذ. والتي تنوي أن تساعد صاحبتها في زواج ابنتها وإعداد الحفل المطلوب، ثم يفاجئها سفر ضروري، قد وصل أجرها بإذن الله تعالى. فالعلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان في ظل الإسلام أن يشكر صاحبه على النية قبل العمل، فالنية الصالحة والفكر الصحيح هو أصل الأعمال وأساسها، والناس لا يهمها شكل الأعمال، بل الذي يؤثر في العلاقات الإنسانية هو الفكر الصحيح. نعم، الفكر الصحيح والنية الصالحة. فإذا ما قدم وائل هدية باهظة ثمن إلى زميله في العمل هاني، مع علم الأخير أن ما يقوم به هو نوع من الرشوة ليذكره عند أخيه المدير العام للشركة، فقد يأخذ هاني الهدية عالما أن زميله لم يصدقه التفكير المناسب لشكل الهدية. فالهدية تقول إن لك مكان عندي وإني أعزك وأقدرك، هي شكل الهدية لما قدمها. والتفكير ماذا يقول؟ التفكير يقول سأقدم لك الهدية لتكون جسرا إلى ما أريد. فلم يصدق وائل في تفكيره، واختلف فكره عن عمله حتى مع تمام التنفيذ، ولكن الأجر لم يصل. لماذا؟ لأنه لم يتواكب صدق الفكر مع العمل. على حين أحمد أحد زملاء هاني وعده بالحضور في الاجتماع ليؤازره في شرح تقريره الذي سيقدمه في الاجتماع مع المدير، ولكن أدخلت أم أحمد إلى المستشفى فجأة، فحال ذلك دون مساعدة أحمد لهاني. ومع أن العمل المواكب لنية التفكير لم ينجز ولم يتحقق، ولكن الصدق في الأداء الفكري قبل الإنجاز جبر الفشل في توصيل الفكر بالقبول عند الرب جل وعلا بالصدق، وبالقبول أيضا عند المخلوقين بنفس الفضيلة، هي فضيلة الصدق. فالصدق أصل الأعمال وأصل قوتها، والإنسان لا يرضى أن يكون العوبة في تفكير الكاذبين. ومهما يكن العمل المقدم إلينا جميلا وكبيرا، إذا لم يواكبه صدق في الفكر وصدق في النية، فلن تقبله قلوبنا لاستشعارنا بأن الإنسان الآخر يستغفلنا ويضحك علينا لينال ما يريد على ظهورنا. وهذا ما يرفض عادة في قبول الفضول من الجهود والأموال، إيمانا منا أن الغرض ليس الحب والود المقدم إلينا، إنما الغرض هو أنانية كاذب الفكر والنية ليحصل على ما يريد. إذن الإنسان ما يحب أن يكون مغفل، حتى لو واحد يقدم له أغلى هدية، إذا حس أنه يستغفله ويعطي هذه الهدية الجميلة ليحصل على ما يريد، الإنسان يرفض أن يكون مغفل. لكن الإنسان دائما يرغب أن يحصل على الحب والود والاحترام من الإنسان الثاني واحترام العقل. يعني الإنسان يحب أنه ما يستغفل الآخرين، بالعكس يحب أنه يكون أنه يحترمون عقله وقدراته.